بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحث على سور وآيات مخصوصة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا أي لا تصيروا، لا تصيروها ولا تتخذوها مقابر، بحيث تكون مهجورة عن العبادة والطاعة، بل اعمروها بعبادة الله عز وجل وطاعته. وقوله مقابر جمع مقبرة، والمقبرة هي موضع دفن الموتى ولو كان قبراً واحداً، فإن هذا الحكم يشمله. وقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر أو قبوراً، وذلك لأن المقابر لا تصح الصلاة فيها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وقوله تقرأ ظاهره أنه لا بد أن تقرأ قراءة مباشرة، ولم يقل تسمع، فعلى هذا على ظاهر الحديث لا ينطبق الحكم على تشغيل المسجلات أو المذياع اللهم، إلا إذا كان الإنسان لا يحسن قراءة سورة البقرة بنفسه، بأن كان لا يحفظ ولا يحسن أن يقرأ، فلا حرج في هذه الحال أن يستعمل هذه المسجلات، ويرجى إن شاء الله تعالى أن يحصل له ما رتب على ذلك. وقوله فإن الشيطان ينفر، يعني يهرب ويخنس من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لأن سورة البقرة فيها آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي سبب للتحصين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية الصلاة في البيوت، وأن يعمرها الإنسان بطاعة الله عز وجل وذكره. والصلاة في البيوت، والمقصود منها النوافل لمن تلزمه الجماعة، الصلاة في البيوت فيها فوائد، منها أولاً امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حث ورغب في أداء النوافل في البيوت، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وثانيا الاقتداء والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النوافل في بيته. وثالثا تعويد الأهل والصبيان، فإن الأهل والصبيان إذا رأوا قيم البيت ورب البيت يصلي النوافل اقتدوا به وتأسوا به. ورابعاً حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيباً، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيراً. ومنها أيضاً أن المقابر ليست محلاً للصلاة والعبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. فالمقابر ليست محلاً للعبادة والصلاة، فلا تصح الصلاة فيها إلا صلاة الجنازة. وأما قراءة القرآن في المقبرة فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقرأ القرآن في المقبرة قراءة عارضة، كما لو كان منتظراً للجنازة فأشغل وقته بقراءة القرآن، فلا حرج في ذلك إذا لم يعتقد أن لهذا المكان مزية أو خصيصة. والحال الثانية أن يقرأ القرآن في المقبرة معتقداً أن لقراءته فيها مزية أو خصيصة، وأن ذلك مثلاً أفضل من المسجد، فهذا من البدع وهو من الأمور المحرمة. والحال الثالثة أن يقرأ على القبر نفسه بأن يجلس عند القبر ويقرأ على صاحب القبر، فهذا من البدع. ولهذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرشد زائر المقابر أو القبور إلى أن يقرأ القرآن في المقبرة أو على القبر. وإذا لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الصحابة، ولم يرشد إليه، ولم يحث عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد السنة إلا البدعة. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته إلى ما فيه الخير، وأن يعمروا بيوتهم بطاعة الله عز وجل، لأن البيوت إذا خلت من طاعة الله وخلت من ذكر الله عز وجل فإنها تعمرها الشياطين. ومنها أيضاً حرصه صلى الله عليه وسلم على سد ذرائع الشرك وما كان وسيلة له، لقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهذا يدل على أن المقابر ليست محلاً للعبادة وليست محلاً للطاعة، لأن فعل العبادة في المقابر من صلاة أو غيرها قد يكون وسيلة وذريعة إلى عبادة أهلها. ومنها أيضاً فضيلة سورة البقرة، لقوله فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهذا دليل على فضلها ومزيتها. ولكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم زمن معين لقراءة سورة البقرة، فتخصيص كل يوم يقرأ فيه سورة البقرة هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أمر أمراً مطلقاً حث على قراءة هذه السورة. لكن كون الإنسان يقرأها كل يوم معتقداً أنها سنة فهذا مما لا أصل له، بل يكثر من قراءتها إما في ختمته وإما يوماً بعد يوم أو يومين بعد يومين ونحو ذلك. أما أن يواظب على قراءتها كل يوم فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.